الرازي يعرف على وجود الله 1000 دليل. عند ذلك ضحكت العجوز وقالت: وعجبا، والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما احتاج إلى أن يتعرف إلى 1000 دليل. وهل وجود الله يحتاج إلى أدلة؟ الفطرة، الفطرة. المقصود أن الذي يعتاض عن كتاب الله بالآراء والأفكار لا بد أن يضل. وهو أيضا قال في آخر كتاب ألفه هو فخر الدين، يقول: لقد جربت الطرق، المناهج الكلامية والطرق الفلسفية، فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق إلى الحق طريقة القرآن. ثم جعل يمثل: اقرأ قول الله كذا، اقرأ قول الله كذا. وهذا يدل على أنه رجع في آخر حياته عما كان عليه. وكذلك كان له الفخر الرازي تلميذ خلفه من أبرز تلامذته وأذكاهم، ما توفي، وكان لهذا التلميذ صاحب من لم يسلك مسلك المتكلمين، بل ترسم طريق الكتاب والسنة. وكان يزوره. في مرة من المرات دخل عليه في بيته والرجل مفكر يتفكر، فسلم فلم يرد عليه السلام، ثم أعاد السلام فلم يرد السلام، ثم أعاده ثالثة فلم يرد عليه. عند ذلك قال: ما الذي دهى الرجل؟ الرجل ليس في عقله وليس في فكره. فهم أن ينصرف، سلم على الرجل ولا يرد السلام، كيف يجلس عنده؟ عند ذلك تنبه ورفع رأسه، رفع رأسه إلى صاحبه الواقف الذي حار من ما علاه، وبادره عندما رفع رأسه، قال: يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحك عليه صاحبه الواقف ضحكا ساخرا منه: ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون. فأطرق وجعل يبكي ويقول: ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد، ما أدري ماذا أعتقد في ربي. هذه نتائج الاشتغال بعلم الكلام وكتب أهل الآراء الذين يعتاضون بآرائهم عن كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض العلماء: أكثر الناس شكا عند الموت الذين يشتغلون بالكلام، أكثر الناس شك عند الموت هؤلاء، إذا حضرهم الموت. لأن هناك عند حضور الموت تذهب البهارج ويذهب الباطل ويبقى الحق، فالباطل الذي معهم يذهب فيحارون ويشكون، يبقون في حيرة وشك. وعلى كل الاعتصام بكتاب الله، والله جل وعلا أمرنا بالاعتصام به، لا في العقيدة ولا في العمل. في العمل عن البدع نعتصم به، وفي العقيدة عن الانحراف الذي وقع لمثل هؤلاء وهو كثير. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، بهذا انتهى شرح كتاب فتح المجيد للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجزى الله شارحه فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان خير الجزاء. والله نسأل أن يجعل هذا العمل قادسا لوجهه الكريم، موجبا لرضوانه العظيم. والآن مع الأسئلة التي وردت حول هذا الكتاب أثناء الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: سمعت عن اللات والعزى أنهم أسماء رجال صالحين في قوم نوح،

الذي كان يذهب إليه إذا أراد أن يسافر أو إذا قدم من السفر. يقول: هل يجوز وضع علامة على قبر الميت للدعاء له ولزيارة أهله له والدعاء، أم أن الدعاء للأموات جميعا أفضل؟ لا يجوز إلا إذا كان يريد أن يعرف قبر أمه أو قبر أبيه فيضع علامة تميزه، علامة يتميز بها ولا يكون لها يعني أنها تلفت النظر، فقط علامة له هو يضعها يعرفها يعرفه بها حتى ما يختلط بالقبور الأخرى. يقول السائل: هل التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه خلاف بين السلف، وهل لا ينكر على من توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ توسل في الواقع لفظ مجمل قد يقصد به باطل وقد يقصد به حق، فإذا أريد بالتوسل بالرسول التوسل بذاته بذات الرسول، يقول الإنسان: اللهم أن يتوسل إليك برسولك، اللهم أن يتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، وأسألك بجاهه، أو ما أشبه ذلك، فهذا بدعة من البدع ما أحد فعله لا من الصحابة ولا من التابعين. أما إذا أريد بالتوسل التوسل باتباعه والإيمان به ومحبته صلوات الله وسلامه عليه، محبة شرعه مناصرته، فهذا مشروع. وأما التوسل الذي كان يفعله الصحابة فهو غير ممكن، وهو التوسل بدعائه، يسألون منه أن يدعو له، هذا انقطع بموته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ما أحد من الصحابة ذهب إلى القبر يطلب منه أن يدعو له أو ذهب يتوسل به. ولما حصل القحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجوا يستسقون، قال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعو. فقام العباس ورفع يديه وصار يدعو، والمسلمون يؤمنون على دعائه. فهذا معناه توسل بالدعاء، ولو كان توسل بالذات ما يمكن يعدلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس، لأن التوسل بالذوات ممكن في الحياة وبعد الموت. فعدولهم إلى العباس دليل على أن المقصود بالتوسل هو التوسل بالدعاء. هذا سؤال عرض بالأمس لكن يريد تكرار الإجابة: هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟ شفنا عليه بالأمس، هذا ضمنه أصل عليه بالأمس، ولكن بقي بعض الجواب ما تمكننا من ذكره. فقلنا إن الميت إذا صلي عليه ما يصلي عليه في القبر، إن الصلاة في القبر ممنوعة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، ولا حجة لمن يقول إنه صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة، لأن الصلاة تحتمل خصوصية وتحتمل أن يقصد بها الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يصلي على البقيع أن يدعو له، وصلاته دعاء، كما قال الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني يدعو له، يحمل على هذا. هذا يقول: يوجد في بلد إسلامي مسارد فيها قبور للصالحين والشهداء، يطوف الناس بهذه القبور ويستغيثون بأصحابها، فما حكم الصلاة في هذه المسارد، وخاصة إذا كان بين القبر والمسجد حائط به أبواب على المسجد؟ وتكرر هذا، وقلنا إن المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، وسواء كان القبر في مؤخره أو في يمينه أو في شماله أو في مقدمه أو في وسطه، لا فرق. أما إذا كان المسجد مسور وقائم والقبور خلفه، يعني في بينه وبين الحوائط هذا لا تضر الصلاة، لا تصح الصلاة فيه، ولكن لا يجوز أن يقصد بالقبور قرب المسجد فتدفن القبور قرب المسجد، ينبغي أن تكون القبور بعيدة عن المساجد. يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور في نهاية المسجد أو في شماله أو يمينه أو في وسطه؟ قبور في نفس المسجد لا تصح الصلاة فيه، وهذا القبر يجب أن يهدم على المسجد، إذا كان بني على القبور يجب أن يهدم، وإذا كانت القبور أدخلت فيه يجب أن تنبش القبور وتخرج منه ويطهر المسجد منه. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك صريح. ما هو مسألة اجتهاد، مسألة خلاف بين العلماء، يعني فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان هناك قبور مجصصة ولا نستطيع يعني إزالتها إذا لم يوجد قبور غيرها لدفن أهلنا ولا نستطيع هدمها لما تسبب ذلك من ضرر على الفاعل، فما الحكم؟ كم مجسس؟ قبور مجسس لا تحفر في الأرض، إنما قبور يعني أصلها بنايات، بنايات الاستصلاح. كيف تكون بنايات إذا كانت بهذه المثابة؟ لا يجوز إلا للضرورة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تكرار الزيارة للمقابر بقصد أخذ أجل متابعة الجنازة والوقوف عندها حتى تصل للحديث الوارد بفضل ذلك الثواب؟ أما اتباع الجنازة فقد جاء الحث على ذلك، من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قراطان. فاتباع الجنازة غير الزيارة، كونه يتبع الجنازة حتى تصل إلى مكانها وتوضع فيها ولا ينصرف إلا هي مدفونة، فهذا اتباع وليس لأجل الزيارة. أما الزيارة ما يكرر، الزيارة ما تكرر وتصبح يعتاد الإنسان إلى التردد على القبور، وإنما تفعل لما ذكر في الحديث، ليتعظ الإنسان إذا وجد من قلبه قسوة يزور لعله يرق قلبه، ينظر إلى القبور وأنه سوف يكون فيها ويدعو لأصحابها لعل الله يقبل منه شيئا ينفعهم فيه. وهذا ما يكون دائما، وإنما يكون لهذا الغرض فقط. فضيلة الشيخ، ما حكم بعض المسلمين الذين لبس عليهم دعاتهم أو إذا أجاز علماءهم زيارة القبور للنساء وتعلية القبور وبناء الأضرحة عليها والدعاء عندها؟ لا شك أن هذا من أعظم المحرمات، يعني البناء على القبور وجعل الأضرحة عليها ثم الدعوة إلى زيارتها، هذا ضد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، يكون هذا الفاعل مضادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المحادة التي ذكر الله جل وعلا أن من يحاد الله ورسوله فإنه مكبوت، وهو جل وعلا سوف يعاقبه. هذا إذا سلم من كونه يدعو صاحب القبر هو، أو يعتقد أنه ينفع وأنه يدفع، وصارت دعوته أيضا للزيارة ليست لأجل تعظيم القبر فقط، وإنما لأجل أن ينتفعوا هم بهذه الزيارة بأن يدعو صاحب القبر، هذا شرك. والدعاة إلى الشرك هم الذين يتقدمون من استجاب لهم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا في فرعون وغيره: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم أيش؟ ردهم النار، نسأل الله العافية، وبئس الورد المورود. فهكذا دعاة عبادة القبور، وليس للإنسان عذر في كونه سمع فلان يدعو أو اغتر بفلان، لأن فلان ليس رسول وليس معصوما، وأنت ما كلفت باتباع فلان، وإنما كلفت باتباع كتاب الله

الرؤية التي تقع من الشيطان أو أضغاث الأحلام. فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في مصر كثيرا من الأضرحة أو المساجد المسمى لقبر الإمام الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي وإبراهيم الدسوقي، ويعملون لها موالد كل عام، فما حكم الإسلام في ذلك؟ يجب على الإنسان يجتنب هذه الأشياء، لا الموالد ولا الذهاب إليها، لأن هذه من البدع التي هلك فيها كثير من الخلق. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قال الله تعالى على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ألا يفهم من هذه الآية أن البيت كان مبني؟ لا، البيت مكان، ولكن مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هكذا جاءت. وقد جاء أن البيت قديم، وأن آدم عليه السلام طاف به، أن الملائكة بنته قبل آدم، ولكن ما جاء الطوفان دمره، فبقي مكانه ربوة حتى جاء إبراهيم فبناه، هكذا ذكروا التاريخ. المقصود أن إبراهيم هو الذي وضع القواعد. هذا يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا بيانا يشفي الصدر في مسألة العذر بالجهل. الجهل ما هو يعذر به مطلقا، وإنما يعذر في المفاهيم، الأمور التي ترجع إلى مفهوم النصوص إنسان يعذر بها إذا جهل ذلك. أما مثل عبادة الله ومثل الصلاة ومثل الصوم ومثل الحج والصدقة والأمور الواضحة الجلية، الإنسان لا يعذر بذلك إذا جهل، بل يعاقب على هذا، يجب أن يكون عارفا لهذه الأمور، فلا عذر لمن تركها. ولهذا كل مقبور يسأل إذا قبر، قيل له: من تعبد؟ ومن الذي جاءك بالعبادة؟ من هو؟ تعرفه؟ وبأي شيء تعبد؟ يسأل عن هذه المسائل: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ كل مقبور، فإن أجاب قيل له: وما يدريك؟ يعني ما هو مجرد إذا قال: أنا ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وقال: إنك جبت. لا، يقال: وما يدريك؟ يعني ما الدليل؟ فإن أجاب قال: قرأت كتاب الله وآمنت بما فيه، تبعته وأمنته، فأمنت بما فيه واتبعته. قيل له: قد علمنا، يعني نعلم هذا نحن، ولكن هذا اختبار لك. أما إذا قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء أو رأيت الناس يعملون شيء فعملته، قيل له: ما دريت ولا تليت. ثم يعذب، يضرب بمطراق من نار، يلتهب عليه قبره نارا، مطراق من حديد. وهذا لكل واحد، فهل يكون هذا عذر في الجهل؟ إذا قال: أنا أعبد أحمد البدوي، أو أعبد الدسوقي، أو أعبد الحسين لأني ما أدري، يكون هذا عذر جهل؟ أو يكون هذا هو ربه؟ المقصود أن العذر بالجهل ما يعذر مطلقا، ولا كل جاهل يقال له إنه غير معذور، والناس يختلفون، قد يكون الإنسان بعيد في مكان بعيد ما يبلغه شيء عن الإسلام، فمثل هذا ليس مثل من يكون في بلاد المسلمين، يختلف الناس في هذا. قول السائل: ما معنى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكمه، وما هي الأشياء التي يجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بها؟ هذا سيأتي إن شاء الله، ولكن نقول: التوسل بالجاه بدعة،

ينبغي الجواب هذا كلام الجهل، كلام الجهل ما يجاب عليه. ويقول هذا زيارة القبور أول كانت ممنوعة أصلا، ممنوعة مطلقة، هذا معناه. ونهيتكم عن زيارة القبور يعني لا تزورونها أصلا، ثم بعد ذلك أذن فيها فقيدت بالقيود التي جاءت في الأحاديث. لا يجوز ضرب النصوص بعضها ببعض أو تكذيب بعضها وقبول البعض. يقول هذا فضية الشيخ، أنكرت على أحد القبوريين ذبحه عند القبر فقال إنما أذبح باسم الله والشرك إنما هو الذبح باسم الميت، فما جوابكم عليه؟ هذا تلبيس ولا هو تبريرا لفعله، ولا معلوم أن قصد القلب هو هو هو الركن الأعظم. ولو مثلا قال بسم الله وهو يقصد بهذا الذبح التقرب إلى الميت فهو شرك، من الشرك الأعظم أكبر. ولا يجوز أكل هذه الذبيحة هذه لشيئين، لأمرين كما قال النووي رحمه الله. الأمر الأول لأنها مما أهل به لغير الله، والأمر الثاني لأنها ذبيحة مرتد، مرتد عن الإسلام. ذبيحة المرتد حرام لا تؤكل. وكونه يدعي يقول إني عليكم، كونه يقول إنه إني سميت الله وأنا ذبيحة، لماذا يأتي بها عند القبر إذا كان قصده أنها ذبيحة لله؟ المقصود الأعمال الظاهرة التي تدل على المقاصد ما تخفى على الناس. والقبر ليس محل العبادة لا للذبح ولا للصلاة ولا غير ذلك، فهو في صورة فعله هذا يكذب قوله، صورة الفعل يكذب القول فلا يلتفت إلى قوله. يقول السائل فضيلة الشيخ، شيخ شخص يسكن في منطقة بها مسجد مقام على قبر، مسجد مقام على قبر ولا يوجد غيره، يعني غير هذا المسجد، فهل يجوز له ترك صلاة الجماعة أو يصلي مع الجماعة في هذا المسجد؟ لا، الصلاة في هذا المسجد باطلة ولا تصح، ولكن يصلي جماعة في غيره ولو في بيت أو في مكان آخر. أما أن يصلي في المسجد الذي فيه قبر فصلاته لا تصح، غير صحيح. وهذا المسجد يجب أن يهد إذا كان القبر سابقا له. أما إذا كان القبر أدخل فيه فيجب أن يخرج منه ويوضع في القبور حتى تصح الصلاة فيه. يقول هل لفظة اعتمادي عليك بعد الاعتماد على الله، اعتمادي عليك بعد الاعتماد على الله في قضاء حاجة الفلانية، هل هذا اللفظ من الشرك؟ ليس من الشرك، بشرط أن يكون هذا الشيء يستطيع فعله. الذي يقول اعتمد عليك يستطيع أن يفعله، إن كان مستطيعا فعله فليس بشرك. وقولة لا تنسانا من دعائك يا أخي، السؤال هل هذا من التوسل الغير مشروع؟ ليس من التوسل غير المشروع، بل هذا مشروع، لأنه هذا فيه نفع السائل والمسؤول. والمسلمون بعضهم يدعو لبعض وقد شرع ذلك، والأمر المشروع لا يقال إنه يعني فيه نظر أو فيه. رسول صلى الله عليه وسلم مشرع، هو المشرع، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن ملائكته أنها تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، وكذلك المؤمنون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. هذا شأن المؤمنين، يدعو بعضهم لبعض، وإذا أوصى أحدهم أخاه قال لا تنسانا فهو يقصد بذلك النفع العام، نفعه ونفع الداعي، هذا المقصود. يقول هذا السائل هل يجوز للأبناء الذكور غسل والدتهم عند الموت؟ لا يجوز، لا الابن يغسل والدته ولا الوالدة تغسل ابنها البالغ،